رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. النبي الكريم عندما ذكر هذا الحديث العظيم، هذا حديث فيه إعجاز تشريعي وإعجاز اجتماعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصح الشباب ويقول لهم: يا شباب، اللي يقدر فيكم يتزوج يتزوج، لكن اللي ما يقدر فأنصحه بالصوم، فإنه له وجاء، فهو أغض للبصر وأحفظ للفرج. وهنا هذا الحديث ممكن أن يقرأ عدة قراءات، ممكن أن نقرأه قراءة إيمانية، ممكن أن نقرأه قراءة تربوية، ممكن أن نقرأه قراءة اجتماعية، وممكن أن يقرأ هذا الحديث قراءة علمية. أما إيمانيا فإن النبي الكريم يوجه الشاب للصيام، وكلنا نعرف إذا الشاب بدأ يصوم فإن علاقة بالله عز وجل تقوى، والخلوات أوقات الخلوات تزداد، وبالتالي يضبط نفسه ويضبط شهوته. أما القراءة الاجتماعية فتفكير الشباب في الزواج إذا ما هو بدأ في الصيام يقل هذا التفكير، لأنه همه يختلف ومزاجه يتغير، وبالتالي يكون مع الله ولله. إذن هذا الحديث ممكن أن يقرأ قراءات عدة، ومنها قراءة تربوية، أن النبي الكريم يريد من الشباب أن يصبر ويتصبر وأن تكون إرادته قوية، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، وكأن هذا النداء لكل الشباب في العالم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ماذا يفكر الشاب، وما هو هدف الشاب، وما هو طموح الشاب، أن يتزوج حتى تستقر نفسه، وخاصة بعد سن البلوغ تبدأ الثورة الجنسية الكبيرة والقوية في نفسية الشاب. فالنبي الكريم يوجه هذا الشاب نحو الصوم فإنه علاج. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف نقرأ هذا الحديث قراءة علمية؟ يقول ربنا تبارك وتعالى في وصف هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فكل وصية وكل نصيحة وكل سنة سنها رسولنا صلى الله عليه وسلم هي بإلهام من الله سبحانه وتعالى أو بوحي صريح منه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وأن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والوجاء الضابط الرابط، يعني الحسن الذي يصون الشاب من نزغات الشياطين. طيب، ماذا يفعل الصيام في بدن الإنسان؟ الإنسان حينما يصوم يمتنع عن الطعام وعن الشراب، وهذا الامتناع يجعل الجسم يبدأ في هضم المخزون فيه من الدهون ومن يعني أصول الغذاء أو نواتج الغذاء التي تراكمت في جسده. هذا الهضم بيضعف الشهوات، يضعف كل الشهوات، يعني في عند الإنسان خلاص يضعف شهوة الطعام، يضعف شهوة الشراب، يضعف شهوة الجنس، وهذا من أعظم وسائل التربية للإنسان. ثانيا، الصيام عملية إرادية، يعني يصوم العبد بإرادته، وعملية بين العبد وربه، يعني لا يستطيع أحد أن يتحكم فيها. يعني مش ممكن واحد يصوم أمام الناس ويدخل غرفة مظلمة يأكل ويشرب ويدعي أنه صائم، لا، هذه عبادة بين العبد وربه، فتستلزم الإخلاص، والإخلاص وسيلة تربوية للإنسان. الصيام بيضبط السلوك، لأنه يقوي العزيمة ويقوي الإرادة في الفرد. يعني هدف من أهداف الصيام تقوية الإرادة الشخصية، يعني أنا جوعان ونفسي ترغب الطعام والشراب، ولكني أمنعها عن ذلك رضاء لله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكلما قويت الإرادة في الإنسان، كلما قويت روحه على جسده، كلما ارتقى في معراج الله، كلما أصبح إنسانا أقرب إلى الكمال البشري من الانحطاط إلى الحيواني. الصيام يعني وسيلة من وسائل إسعار الأغنياء والأثرياء، وهم يعني فريسة الشيطان الأولى، لأن المال يغري الإنسان بالطغيان ويغري الإنسان بمحاولة تجريد كل شيء. ولذلك أقول أن الصيام بيشعر الإنسان الغني بحاجة الفقير وبضعف الفقير، يعني آلام الجوع، آلام العطش، آلام الحر، آلام العمل مع فقدان أسباب الطعام والشراب. فهي الصيام كله وسيلة تربوية رائدة للنفس الإنسانية، والنفس الإنسانية إذا تعودت على الخير يصبح ذلك جزءا منها ومكونا أساسيا فيها. وذلك نقول أن الفضائل لا تلقن ككلمات ولكنها تمارس كأعمال حتى تصبح جزءا من تكوين الإنسان. من لفتات هذا الحديث الكريم أنه يعلم الشاب قيادة الذات، ومن قاد نفسه قاد الناس، ومن قاد ذاته قاد الأمم. وهذه فلسفة عظيمة في التربية والقيادة. ولهذا النبي الكريم يضرب لنا هذا المثل لمعشر الشباب، أنه إذا رغب في الزواج وليس لديه القدرة على الزواج، لا من تأمين مسكن ولا تأمين المال، أو ربما لم تنتهي دراستك بعد، فإن عليه بالصيام. طيب ما الذي يحدث في الصيام؟ الصيام عبارة عن معسكر، الصيام عبارة عن تدريب، لأن الشاب إذا استطاع أن يتخذ قرار عندما يصوم أن لا يأكل ولا يشرب وينجح في اتخاذ هذا القرار، فإنه من باب أولى إذا اتخذ قرار في الزواج ولم يستطع أن ينجح في غض نفسه، وأن ينجح في مدرسة الصبر، وأن ينجح في أنه لا يتبع الرغبات والشهوات ولا يرتكب المحرمات ولا المنكرات، لأنه نجح في مدرسة الصيام. فمدرسة الصيام إذن تدرب الشاب على قيادة الذات وعلى قيادة النفس وعلى قيادة القرارات واتخاذ القرار الصحيح، وبالتالي يستطيع أن يصبر. حاله كحال الجنود، يعني نحن الآن لما نشوف الجنود، وخاصة في هذه الأيام أكثر ما نشوف الجنود والمعسكرات على الشاشات الفضائيات، تشوفون الجندي عنده يعني جنطة صغيرة في ملابسه فيها أكلة اللي ربما يتصبر عليها أسبوع وأسبوعين وثلاث ويعيش عليها. إحنا أحيانا نتساءل، الواحد فينا يمكن لو يفوت وجبة ولا وجبتين بطن يصرخ من الجوع ولا يستطيع أن يتحمل، وبعض الناس يبكون من شدة الجوع. كيف هذا الجندي إذا دخل أرض المعركة أو إذا تهيأ لها فإنه يصبر بالأسابيع؟ كيف؟ لا شك أنه دخل في معسكر تدريبي قبل أن يدخل أرض المعركة فتدرب. وكذلك الشاب، الصيام بالنسبة له معسكر تدريبي قبل أن يدخل أرض المعركة، فلذلك إذا ما عرضت الشهوات أو المنكرات أمامه فإنه يصبر ويقود ذاته ويتخذ القرار السليم، لأنه كان في معسكر الصيام وتدرب أحسن تدريب. كمية الغذاء الذي يهضم بعد الطعام ويتحول إلى مواد بروتينية ومواد يعني من المعادن والعناصر والفيتامينات تتحرك عن طريق الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة، هذه المواد تقل، فإذا قلت مباشرة تقل الشهوة. يعني الشهوة يعني تقوم، يعني الخلايا التناسلية التي تثيرها الشهوة تنتج عن طريق الطعام، فإذا قل الطعام قل إفراز هذه الخلايا فتضعف شهوة الإنسان إلى المعاشرة الزوجية. فالصيام يعني عملية تربوية راقية حقيقة، يعني أنها تعين الإنسان على التحكم في رغائبه في شهواته. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وهذا وسيلة تحكم في ذات الإنسان. وكلما استطاع الإنسان أن يتحكم في مشاعره وفي رغائبه وفي مطالبه وفي شهواته كلما ارتقى في معرج الله وأصبح إنسانا أقرب إلى الكمال البشري الذي يرضاه ربنا تبارك وتعالى من عباده. ولذلك أقول أن الصيام شرع في كل الأزمنة في كل الشرائع السماوية، يعني يقول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والهدف لعلكم تتقون. لأن الصيام وسيلة يعني ترقية الجانب الروحي في الإنسان وإعلاء الجانب الروحي في الإنسان وهبوط الجانب المادي الأرضي في الإنسان. وكلما ارتقت روح الإنسان وعلت على احتياجات الجسد كلما كان أقرب إلى الكمال البشري منه إلى الحيوانية التي تشده إليها طيبية في الأرض. نعم. والعجيب يعني أقول أن كل الشرائع في الإسلام أيضا كانت مشروعة على من قبلنا، يعني ليس فقط الصيام، الصلاة. يعني أنا وجدت في العهد القديم إشارات كثيرة للصيام وإشارات كثيرة للصلاة، يعني ولكن كانت كصلاتنا وصيامنا ولكن انحرفوا عنها. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب في يوم جمعة يتكلم للمسلمين من حوله، يقول نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أن القوم قد أوتوا الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا الله إلى ما اختلفوا فيه من الأمر، فأصبح القوم لنا فيه سبع. يقول فهذا يومهم الذي فرض عليهم يوم الجمعة فاختلفوا فيه، فأصبح القوم لنا فيه سبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فحتى يوم الجمعة كان مفروضا عليهم، هو يوم العبادة الرئيسي في الأسبوع. ولذلك نقول كلما أشرنا إلى وحدة العبادات في كل تشريعات السماوية كلما كان ذلك حجة لنا على غيرنا للإيمان بوحدانية الخالق سبحانه وتعالى، بوحدة رسالة السماء، بالأخوة بين الأنبياء، بالأخوة بين الناس. وهذا معنى تحتاجه البشرية الآن احتياجا شديدا. من الإعجاز الاجتماعي في هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوجه الشباب للصيام فإن الصوم قارص، فبالتالي كل ما يجوع الشاب ويقرصه بطنه كأن هناك لسعة تأتي وتذكره بالله بأنك اصبر فإن الله يراقبك، اصبر إن الله يراقبك، اصبر إلى أن يأتي أذان المغرب فيفطر. إذن كثرة رقابة الله والإحساس بهذه الرقابة حتى لو كان صائم طوال النهار فتكون كأنها الماكينة التي تشتغل 24 ساعة. أحد الشباب مرة سألني قال لي يا أبو محمد طيب إحنا نصوم في النهار فماذا عن الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجهنا للليل. فقلت له طالما أنك أنت طول النهار صائم والجوع يقرص وأنت تتذكر رقابة الله عليك فلا تأكل ولا تشرب ولا ترفث ولا تقول كلام بذيء، كل هذا لأنك صائم ولشعورك بأن الله يراقبك، فإنك لو استمريت في الصيام ستجد نفسك حتى في الليل تشعر بمراقبة الله. وهذه حقيقة لفتة إيمانية من النبي الكريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من هذا الشاب أن يكون إيمان قوي كإيمان يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام تعرض من فتن ومن امرأة ذات منصب وجمال إلا أنه أعلنها وقال إني أخاف الله. كيف نجح في هذا الاختبار؟ لأنه عاش في معسكر تدريبي. ما هو هذا المعسكر؟ معسكر التربية الإيمانية لتلقاها عند والدة في بيت النبوة، وبالتالي هو نجح. إذن يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، طيب لما يستطيع فعليه في الصوم. هذا حديث فيه لفتات كثيرة من الإعجاز الاجتماعي في السنة النبوية. كان الصالحون يعني يوصون دائما بالتقليص الطعام حتى لا تقوى شهوة الإنسان على عقله وعلى ما تعلمه وما تربى عليه من القدرة على التحكم في الذات. فهو لو أن خدم نفسه بصيام النهار أتأكمل ذلك بأنه لم يفرط الطعام عند الإفطار لكان الخدمة مستمرة لليل أيضا. لفت نظري هذا الكتاب وعنوانه التداوي بالصوم، وهذه من سلسلة الطب البديل. عندما مسكت الفهرس وبدأت أقرأ فيه وجدت حقيقة أن الصوم فعلا هو فيه فوائد عظيمة. الصوم على سبيل المثال يعالج الأمراض النفسية، وذكر المؤلف وهو طبيب 5 و6 أمراض نفسية يعالجها الصوم، من ضمنها اضطرابات الشخصية والاكتئاب، علاج الانطوائية وغيرها. كذلك يعالج الصوم الأمراض الاجتماعية، وذكر منها الانحلال الخلقي والإسراف والبذخ والفقر إلى آخره. ثم تحدث عن علاج الصوم للأمراض العضوية، وذكر علاج الالتهابات، علاج الغدد الصماء، علاج أمراض الجلد. ثم تحدث المؤلف عن علاج أمراض الجهاز الدوري، تصلب الشرايين، السكر، ضغط الدم، الكوليسترول. ثم تحدث عن علاج السمنة وعلاج النقرس وهو داء الملوك. ثم هناك أنواع كثيرة من العلاجات، ومنها علاج الأمراض العصبية وعلاج أمراض الكبد وعلاج أمراض الحساسية. تخيلوا معي أكثر من 21 مرض يعالجها الصوم. فلذلك النبي الكريم عندما ذكر للشباب ونصحهم في الصوم، الصوم له معاني كثيرة، والصوم هو دواء لعلاج كثير من الأمراض. ولذلك كل الأبحاث العلمية والطبية الآن تثبت هذا الكلام، فكيف بالإعجاز الاجتماعي ورسالة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم للشباب؟ هذا قرار إلهي، الذي يؤمن بالله لا يحاول العبر به أو التدخل فيه. دكتور أمريكي يسلم على قضية اجتماعية عرضت السيدة قائم على جعل فائدة نصف صفرا. الإسلام دين حيوي، الإسلام دين حركي، الإسلام دين تفاعلي. يقول اليهود والنصارى أنهم أيضا يصومون، ولكن إذا قارنا صيامهم بصيامنا نجد أنهم قد ابتدعوا في هذا الصيام ابتداعا كثيرا. فالنصارى مثلا يصومون لفترة طويلة، عدة شهور متتالية، ولكن ليس صيام الجوع والعطش كما شرع لنا. هم يأكلون كل شيء ولكن يمتنعون عن المنتجات الحيوانية. يعني فما المعنى أن أملأ بطني من الفول والفلافل والمخللات والمشويات من غير اللحوم، من غير المنتجات الحيوانية؟ لا أشعر بجوع ولا أشعر بعطش ولا أستشعر هذه القيم العظيمة التي يوحيها لنا الصيام الإسلامي. والحقيقة الذي يقرأ في كتبهم على الرغم من إيماننا بأنها ليست الأصول ولكنها يعني تحمل بعض بقايا الحق القديم، يدرك تمام الإدراك أن النمط الصيام القديم كان كصيامنا، والصلاة كانت كصلاتنا، فيها ركوع وفيها سجود وفيها تسبيح لله سبحانه وتعالى حقيقة. يعني فالإنسان يعني إذا لم يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى يبقى في داخله يعني رغبة فطرية للتدين، والشيطان يغويه بأن يبتدع لنفسه نمطا من العبادة يعني يروي بها حاجته الداخلية إلى العبادة، وهي عبادة لم تقبل، لأن مفهوم العبادة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لم يتلقى الإنسان بيانا من الله سبحانه وتعالى كيف نعبده، كيف نعبد هذا الخالق العظيم، لا يجدي في ذلك أي ابتداع. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، قل صلوا كما رأيتموني أصلي، وينهى عن الابتداع في الدين، يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا أراد العبد أن يتأكد من أن عبادته مقبولة من رب العالمين لابد أن يكون فيها بيان من الله واضح، أو سنة من سنن نبيه أو رسوله الذي بعث للفترة الذي نزل فيه هذا الدين. ولهذا كل ما يقوله رسولنا الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا تحدثنا عن الإعجاز الاجتماعي في القرآن فواجب علينا أن نتحدث عن الإعجاز الاجتماعي في السنة النبوية، لأن السنة كلام نبينا الكريم، والنبي الكريم لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى. فكما أن هناك إعجاز في القرآن فكذلك هناك إعجاز في السنة. Thank you. الله.